تعصب ما حكم نشيد الرجال أمام الرجال باستخدام الدف؟ أما استعمال الدف فهو بلا شك يعني حكم مخالف للشرع باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم، لأن الدف من آلات الطرب ومن المعازف التي جاء الحديث الصحيح بالنهي عن آلات المعازف كلها، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحرير وقبل الخمر وقبل الحر وهو الفرج الزنا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يبسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. فإذا الدف من جملة المعازف المحرمة، ولم يبح الشارع الحكيم استعمال شيء من المعازف اللهم إلا الدف، وفي وقتين لا ثالث لهما، العرس والعيد، وليس كل عيد وإنما عيد الفطر وعيد الأضحى، يجوز استعمال الدف في العرس وفي العيدين. هذا أولا. ثانيا، الدف للجنس الذي يسمى اليوم الجنس اللطيف، ولعله مشتق من تسمية الرسول الألطف، وهو قوله عليه السلام يا أنجش رفقا بالقوارير، لأن القوارير لا تتحمل الضغط والشدة ونحو ذلك. فهذا الجنس أي النساء القوارير هن التي أجاز الرسول عليه السلام لهن الضرب على الدف وفي الزمنين المذكورين آنفا، أما الرجال فالرجال يجب أن يكون لهم عمل آخر، وهم أن يكونوا من الأبطال والمجاهدين في سبيل الله، وأن يتقدموا النساء وأن لا يتشبهوا بهن، فإن النساء كما تعلمون جميعا إذا خرجنا للجهاد في سبيل الله كنا في الساق في آخر إيش الحرب الجيش، يداوينا المرضى ويسقينا الجرحى ونحو ذلك، أما الرجال فيتقدمون النساء ويقارعون الأبطال من الكفار. فإذا الضرب بالدف يجوز للجنس الواحد وهو النساء وفي الزمنين المذكورين آنفا. فإذا كان الدف فيما يسمى اليوم بالأناشيد الدينية أو الأناشيد الإسلامية، فأنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين، من مصائب هذا العصر أننا نسمي الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. لم يقف الأمر مع الأسف الشديد فيما أخبر عنه الرسول عليه السلام مما سبقت الإشارة إليه آنفا، لكني لم أذكر الحديث كاملا، ألا وهو قوله عليه السلام لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. نبأ عظيم أخبر به الرسول عليه السلام قبل أن يقع، وهذا من معجزاته عليه السلام العلمية التي تزيد المؤمن إيمانا وتجعل الكافر إذا كان مخلصا أن يؤمن بالله ورسوله، لأن هذه الأخبار الغيبية لا يمكن للبشر أن يعرفوها إلا بطريق وحي السماء. فلم يقف الأمر إلى استحلال الخمر بتسميتها بغير اسمها الحقيقية، وإنما توسع المسلمون اليوم كثيرا وكثيرا جدا في تسمية بعض الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. فأول ما يخطر في بالي الآن من هذه الأسماء الاشتراكية الإسلامية، سمعتم هذا الاسم ولا بد، لكن كنت أخشى، ولعل هذه الخشية الآن زالت بزوال دولة الشيوعية، كنت أخشى أن نرى كتابا بعنوان الشيوعية الإسلامية، كنت أخشى هذا، لكن مدام قضي على الشيوعية فلعل الخشية زالت، وإن كان محتمل أن تعود الشيوعية بطريقة أو بأخرى. الشاهد الاشتراكية الإسلامية عياذا بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير. فعلا حينما تقرأ كتابا مؤلفا في الاشتراكية الإسلامية تجد هناك أحكاما غير إسلامية، وإنما تأثر الكاتب للكتاب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية، ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم، ولعل هذا أصح تعبيرا، قال أن هذا الحكم جائز. مثلا إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. قال أن هذا الحكم جائز مثلا من نظام الاشتراكية مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة. مثلا رجل في أرضه